منتديات فرسان غزة تقدم. التحية وردة، الماضية وردة، هالغنوة الحلوة منا اليوم وردة. التحية وردة، الماضية وردة، هالغنوة الحلوة منا اليوم وردة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. الوردة بحلاها ما بتنسى غلاها، اللي بحاول يقطفها الشوق بيلقاها. الوردة بحلاها ما بتنسى غلاها، اللي بحاول يقطفها الشوق بيلقاها. منتديات فرسان غزة، شمولية، تميز، وإبداع. www.forsangaza.net